إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله. كنا قد شرعنا في فصل يتعلق بمسألة العلة المستنبطة، هل يشترط فيها التعدي أم يجوز أن تكون قاصرة؟ وذكرنا مذهبين في هذا، وقلنا القول الأول أنه لا يصح أن تكون قاصرة، وذكر المصنف لذلك أدلة، ثم قال: وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها، يعني بالعلة القاصرة المستنبطة طبعا، وذكر لذلك أدلة، ثم وقف عند كلام الموفق بن قدامة فقال: قال الشيخ، يعني بن قدامة رحمه الله، تفضل. وتلخيص ما ذكرنا أنه لا نزاع أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم، هذا أكيد، سواء الخلاف هل هي علة أم ليست علة، لكن ما في خلاف أنها على القول بأنها علة لا يتعدى بها، يعني لن يستفاد منها في القياس. طيب، ولا ينبغي أن ينازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المظنونة في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها. إيش يعني؟ الآن هو يبغى يثبت العلة القاصرة، أن القاصرة علة ولو لم تتجاوز محلها. يقول: لأن العلة نحن نفهمها فهما أن الحكم هذا سببه كذا، سببه الوصف الفلاني، سواء كان هذا الوصف الفلاني قاصر على هذا الحكم أو يتعدى إلى غيره. يقول: نحن نظن أن حكمة الحكم المصلحة المظنونة في محل النص وإن لم يتجاوز محلها، ولا ينبغي أن ينازع في تسميتها علة، يعني لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى. يعني باختصار يقول يعني ما ينبغي أن نختلف في اسمها علة أو ليس، لا تسمى علة. في الأخير هذا الوصف يغلب على الظن أنه هو سبب الحكم، فكونه قاصر لا يتجاوز الحكم، لا يوجد إلا بس في هذا الأصل ولا يمكن تعديه والقياس عليه، هذا لا يمنع أن نسميه علة، فنسميه علة، لكن من حيث العمل لن نختلف، بمعنى أننا لن نقيس على هذه العلة القاصرة. لكن ثم بعد ذلك ذكر المصنف صورة يعني لفائدة القول بالعلة القاصرة، إنه يمكن أن نستفيد من العلة القاصرة. طبعا هذه الفائدة التي سيذكرها المصنف ليس متفق عليها، وإنما على رأيه، لكن هناك من يخالفه. ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة يقول: إذا حصل إذا كان الحكم أو الأصل اشتمل على حكمتين، يعني علتين قاصرة ومتعدية ثنتين، فهل يجوز التعدية ولا ما يجوز؟ انتبهوا، هنا يقول سنستفيد من القاصرة في ماذا؟ في أن عندما تعارضت المتعدية والقاصرة امتنع تعدي الحكم، يعني القاصرة عطلت المتعدية، هذا الذي يريد أن يقول. قال: فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ قاصرة واحد ومتعدية اثنان، هل يجوز تعديته؟ طبعا هنا خلاف، منهم من يقول يجوز أن يتعدى مثل الحنفية، ثم قال: فالصحيح، يعني عند الجمهور، أنه لا يتعدى. لماذا؟ قال لأنه لا يمتنع، الآن سندخل في احتمالات عقلية، لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحتين معا. طيب، والاحتمال الثاني، احتمال لإحدى المصلحتين رعاية للمصلحتين جميعا، يعني القاصرة والمتعدية. فإحنا الآن سنصبح أمام ثلاث احتمالات، إما أن الشارع أثبت الحكم رعاية لمصلحة القاصرة أو المتعدية أو الثنتين معا. قال فلا سبيل إلى إلغاء هذين الوصفين بالتحكم، إن نلغيها كلها لا، ما في سبيل، ما يصلح. يبغى يقول أيضا ولا سبيل، وإن لم يذكر هذا لكن في الأصل ذكره، ولا سبيل إلى إلغاء أحدهما بلا دليل. طيب، إذن ما الحل؟ الحل أن نبقي كلا الوصفين المتعدي والقاصر. قال ومع بقائهما تمتنع التعدية. إذن إذا قلنا بهاتين المصلحتين يقول سيمتنع التعدية. لماذا؟ لأنها ستتدافع، ويكون في هذه الحالة تقديم الخاصة على العامة، الخاصة القاصرة والعامة المتعدية. يعني باختصار هذا الكلام أتى به المصنف ليجعل للعلة القاصرة فائدة ومصلحة، وإن كان هذه المصلحة ليس مقطوعا بها، هناك من يخالف ولا يراها. طيب، قال البعلي قلت ظاهر كلام المصنف الميل إلى قول أبي الخطاب في التعليل بالقاصرة، والله أعلم. نعم، سبق القول قول أبي الخطاب، لأنه قال يصح التعليل بها، قال واختاره أبو الخطاب. طيب، سننتقل إلى فصل آخر، هذا الفصل متعلق بمسألة تخصيص العلة. كيف تخصيص العلة؟ انتبهوا معي، تخصيص العلة، عندنا شيء يسمى اضطراد العلة. اضطراد العلة يعني كلما وجدت العلة وجدنا الحكم موجود، العلة والحكم مضطردان، حيثما وجدت العلة وجد الحكم ولا يتخلف عنها. طيب، ما الذي يقابل الطرد؟ النقض. النقض أن توجد العلة ويتخلف الحكم. إذا حصل هذا النقض، هل هذا النقض يبطل العلة أم لا يبطلها؟ فهمتوا المسألة الآن قبل ما نقرأ؟ هل هذا يبطل العلة أم لا يبطلها؟ عندنا قبل ما نذكر الخلاف، عندنا ثلاثة صور لا خلافة في أنها ثلاثة صور، أن هذه الصور الثلاث لا تبطل العلة، ثلاثة صور للنقض لا تبطل العلة لأن لها مبرر ودليل. طيب، فيما سوى هذه الصور الثلاث، هل نقض العلة، النقض يعني تخلف الحكم، اكتبوا النقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة، هذا تعريف النقض، هل النقض إذا حصل هل هذا يبطل العلة يلغيها أم لا يبطلها وإنما يخصصها؟ طيب، يبطلها فهمناه يعني ليست علة، يخصصها إيش معناه؟ معناه أنه يخرج، تخرج هذه الصورة التي وقع فيها النقض فلا تكون علة في هذه الصورة، لكن تبقى الصور الأخرى، هذا معنى تخصيص العلة. إذن عندنا قولان، هل اضطراد العلة شرط والنقض يبطل العلة؟ طبعا فيما عدا المتفق عليه الثلاث الصور، أو أن النقض لا يبطل العلة وإنما يخصصها. فهمتوا إيش يعني يخصصها؟ يعني النقض إذا حصل في صورة فتخرج هذه الصورة وتصبح تصبح العلة في هذه الصورة ليست علة، لكنها تبقى علة في الصور الأخرى التي لم يرد فيها النقض. طيب، قال المصنف فصل في اضطراد العلة، وهو تفضل استمرار حكمها في جميع محالها. هذا هو الطرد، استمرار حكمها في جميع محال، كلما وجدت وجد الحكم، ويقابل النقض قلت لكم اكتبوه تخلف الحكم مع وجود العلة. أكمل وفي كون ذلك شرطا لصحتها وجهان حكاهما أبو حفص البرمكي. وجهان للأصحاب في المذهب الحنبلي. طيب الوجه الأول أحدهما هو شرط. إذن هذا القول لا يرى تخصيص العلة، عدم تخصيص العلة إلا في ثلاثة مواضع سنذكرها. طيب تفضل. فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها؟ هذا هو النقد، تخلف الحكم مع وجودها، هذا هو النقد. أيوة، استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة. لاحظوا، هي ليست بعلة إن كانت مستنبطة. طيب لو كانت منصوصة وحصل النقد، هل نلغيها ولا لا؟ ما نقدر نلغيها، لكن سيكون لنا شأن آخر. طيب، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها. هذا هو، ما دام جاء هذا الوصف وهو منصوص عليه ولم يوجد الحكم، إذن هذا الوصف ليس العلة كاملة وإنما هو جزء من العلة. طيب، هذا القول نصره ونصره القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية. طيب، القول الثاني. نعم. والوجه الآخر يبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص. هذا القول هو تخصيص العلة، إذن يبقى، نعم، هذا الوصف حجة فيما عدا المحل المخصوص الذي تخلف. نقول هذا الصورة التي تخلفت هذه مخصوصة، خرجت من العلة، لكن يبقى الوصف علة في غيرها من الصور. صورة واضحة؟ ها؟ قال كالعموم إذا خص. إذا جاءنا نص عام ثم جاء دليل خاص يخرج بعض صور العام، هل هذا يبطل العموم ولا يبقى العموم في غير هذه الصورة؟ يبقى العموم في غير هذه الصورة التي جاءت بالتخصيص. كذلك العلة، إذا جاءت العلة ثبتت علة فتكون علة عامة. فإذا ورد في بعض الأحكام أن في بعض الصور يعني يتخلف الحكم مع وجود العلة، فنقول هذه صورة مخصوصة خرجت من عموم العلة، إذن العلة هذه ستأتي بحكمها وتوجب حكمها إلا في هذه الصورة التي وردت. هذا معنى يصير تخصيص العلة. هم قالوا تخصيص العلة كما قالوا تخصيص العام، فهي نفس الفكرة، كما أن العام يدخله التخصيص ويقال عام مخصوص، ستكون العلة هذه أيضا مخصوصة، فهي علة إلا في الصورة الفلانية أو إلا في الموضع الفلاني. قال كالعموم إذا خص، اختارها أبو الخطاب، وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية. طيب، ما الدليل على هذا القول؟ تفضل. لأن علل الشرع أمارات. أيوه. والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبدا، بل غالبا. يقول الأمارة توجب حكمها في الغالب مش دائما، فما في مانع إن العلة يدخلها الإيش؟ التخصيص. هذا على القول بتخصيص العلة. تفضل. كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على المطر. طيب، وهل دائما إذا جاء الغيم يكون في مطر؟ لا، غالبا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني. ولأن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة. طيب، بدليل. كلام متصل ترى، فصله هذا ما هو مناسب ترى. بدليل أنه يكتفي بذلك. طيب، وإن لم يظهر أمر سواه. بس خلاص، قف. المفروض أنه هذه الأسطر الثلاثة كلها سطر واحد. إذن يقول نحن أثبتنا كونها علة لأنها جاءت وفق المعنى المناسب، وهذا دل على أنها علة. ولأن لا نجد علة أخرى أوجدت هذا الحكم غيره، وإن لم يظهر أمر سواه، معناه أن الذي أوجد هذا الحكم هذه العلة لعدم وجود أمر سواه. طيب، يقول وتخلف الحكم. الآن يبغى يقول إنه العلة، الآن الوصف هذا عرفنا أنه علة لأنه جاء وفق المعنى المناسب، يعني استنبطنا أنه علة ولم نجد شيء آخر معه يمكن أن نحيل الحكم إليه ونقول العلة ليس الوصف هذا وإنما وصف آخر. طيب لازم يجيب عن تخلف الحكم وكيف تخلف الحكم اللي هو النقض. قال وتخلف الحكم يبغى يقول وتخلف الحكم لا يضر. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع، هذا الاحتمال الأول، ويحتمل أن يكون لعدم العلة. إذا انتبهوا، يبغى يقول هذه العلة ثبتت علة لأنها مناسبة بالدليل الذي أثبت به العلة. طيب، وأشكل عليها النقض في بعض الصور، فيقول هذا النقض يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون حصل هذا النقض وتخلفت الحكم لعارض شرط فات أو وجد مانع، ويحتمل لأنها ليست علة. إذن النقض ليس دليل قاطع على أنها ليست علة، وإنما هو مجرد احتمال، واحتمال أنه هناك سبب منع عمل هذا الوصف. وبالتالي فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد. فهمت المعنى؟ نعم. إذن يقول أن النقض اللي حصل في هذه العلة التي ثبتت، لأنها هي ثبتت علة ثم ورد النقض، فهذا النقض يحتمل أن يكون لسبب وجود مانع، تخلف شرط أو غير ذلك، ويحتمل لأنها ليست علة. فيقول لا يمكن أن نلغي عليتها لهذا الاحتمال. كلام واضح؟ طيب، القول الثالث في المسألة، تفضل. ثلاثة، وجعل قوم نقض العلة المستنبطة مبطلا لها بخلاف الثابتة بنص أو إجماع. طيب، لماذا؟ ليش التفريق؟ يقول لأن التي ثبتت بنص أو إجماع ثبتت بدليل قوي فنقضها صعب بخلاف المستنبطة. قال لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي. أيوة. وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع. نفس الكلام، بس الفرق أنه هناك في السابق أنه العلة ولو كانت مستنبطة خلاص ثبتت أنها علة، فما نلغيها بنقض حصل في بعض المواضع. هنا يقول لا، سنفرق بين العلة الثابتة بالنص، هذه قوية ما نلغيها بنقض وإنما نخصصها، أما إذا كانت مستنبطة فنلغيها. هذا الذي يريد أن يقول. طيب، الآن يقول قولهم، الآن يرد الرد على القول الثاني اللي هو القول بتخصيص العلة. قال قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب دليل العلة، قلنا، وانتفاؤه مع وجوده دليل على عدمها. أيوة. فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل. أيوة. وانتفاؤه معارض على خلاف الأصل. لمعارض، وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل. وقف، خلاصة الكلام، يا من تقولون بتخصيص العلة، إيش تقولون؟ تقولون ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب دليله علة. فيقول نحن نقابلكم بنقيض هذا الكلام ونقول وانتفاء الحكم مع وجوده يعني المناسب دليل على عدمها، فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل. كيف؟ انتبهوا، في المذهب الثاني إيش قال؟ قال العلة ثبتت ولما تخلفت نقضت في بعض الصور، فهذا الاحتمال أن لا تكون علة والاحتمال أن تكون نقضت لسبب فوات شرط. طيب، ما الحل؟ اتفقنا على هذا، كلا المذهبان أو كلا المذهبين يوافق على هذا. طيب، ما هو الحل هنا؟ أصحاب التخصيص يقولون المفروض نبقي على العلة ولا نبطلها بالظن، وأصحاب القول الأول الذين لا يقولون بتخصيص العلة وإنما يرون أن التخصيص يبطلها يقولون لا، يقولون قولنا بأن العلة إنما لم تعمل هنا لفوات الشرط، يقول هذا خلاف الأصل، هذا ما هو الأصل، الأصل أنها تعمل، فكونها لم تعمل معناها ليست علة. فهمت الكلام؟ ولذلك قال انتفاؤه يعني الحكم مع وجوده يعني المناسب دليل عدم عليتها، فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل. الأصل أن نقول ليست علة وما نعلقها باحتمال أن يكون فات شرط أو احتمال أن وجد أنه وجد مانع. ثم قال وانتفاؤه لمعارض، يعني كما تزعمون يا أصحاب القول الثاني، لمعارض كفوات شرط على خلاف الأصل. ليش تقول احتمال أنها نقضت هنا لفوات شرط، احتمال فوات شرط واحتمال أنها ما هي علة؟ فأصحاب القول الأول تمسكوا بأنها ليست علة، النقض دليل عدم عليتها، وأصحاب القول الثاني قالوا لا هي علة والنقض احتمال يكون له سبب. واضح الخلاف؟ طيب ما زال يرد الآن، هو أجاب عن الجواب الأول ثم أجاب أيضا قوله هي قولهم العلة أمارة والأمارة لا توجب وجود الحكم أبدا، هذا في الدليل الأول لما قالوا مثل الغيب. نعم قلنا الجواب سيجيب عن هذا الدليل، قال إنما تفضل إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت كونها علة. فهمت المسألة؟ يعني يقول نحن لم نسلم أصلا إنها علة عشان تقولوا هي أمارة، هذه العلة أمارة فقد تأتي بالحكم في الغالب، يعني في الغالب تأتي بالحكم وقد ينتفي الحكم أحيانا. يقول ما سلمنا أصلا إنها علة، أول شيء أثبتوا إنها علة ثم قولوا أمارة. طيب قلنا والخلاف ها هنا، هل هذا الوصف علة وأمارة أم لا؟ طيب الرد الثالث، وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة يتخلف الحكم عنه. فهمت الرد هذا؟ يقول أنتم تستدلون على كون هذا الوصف علة لأنه ثبت به الحكم طبعا في مواضع، ونحن نستدل على أنه ليس بعلة لأنه لم يثبت معه الحكم في مواضع. هذا يقابل هذا. طيب الرد الجواب الرابع تفضل، واحتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل لغير هذا الوصف أو به وبغيره. نفس الكلام تقول انتفاء الحكم يمكن حصل في محل النقض، يمكن حصل لمعارض، يقول مثل كاحتمال، نفس الاحتمال كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل ليس لهذه العلة وإنما لوصف آخر لغير هذا الوصف أو به وبغيره. فهمت المسألة يا مشايخ؟ يعني نزاع، هل النقض يخصص العلة أم يبطلها؟ طيب نقف هنا للفاصل ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد، فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وقفنا عند قول المصنف فإذا طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا أحد أورد عليك عشان يبطل علتك إذا أورد عليك نقضا فهذا سيبطل علتك، كيف تدافع عن هذا؟ يقول عندك 4 طرق للدفاع عن علتك. طبعا هو إذا أورد عليك النقض هل هذا سيبطل العلة أم سيخصصها على القولين السابقين؟ فيمكن الدفاع عن العلة بإيش؟ 4 أمور. هذه 4 الأمور ستأتي عندنا في نواقض العلة وقوادح العلة في القادح السابع أو السؤال السابع، وهو النقض، وهذا سيأتيكم في صفحة 657. طيب، لكن هو أتى بها الآن. قال أحدها منع العلة في صورة النقض. إيش يعني منع العلة؟ منع وجود العلة في صورة النقض. كيف يعني؟ الآن إحنا نقول النقض إيش هو؟ إيش قلنا النقض؟ تخلف مين؟ الحكم ولا العلة؟ نسينا بسرعة. الحكم، تخلف الحكم مع وجود العلة، هذا هو. طيب، فعشان أنا أدافع هو يقول لا، أنت الحكم تخلف والعلة موجودة. طيب أنا بهذا سأبطل علتك، سأجيب أولا بمنع وجود العلة في صورة النقض، يعني سأقول له الحكم تخلف لأن العلة ليست موجودة. فهمت الكلام؟ طيب، ممكن واحد يقول أبغى مثال. نقول اسمعوا، لو قال الإنسان، لو قال شخص مثلا هذا الشيء مكيل هذا مكيل ومع ذلك لم يدخله الربا مثلا، قال في هذه الصورة لم يدخله الربا مع أنه مكيل، فين العلة؟ أنه مكيل. فيقول كيف لم يدخله الربا؟ الحكم الحكم موجود، تخلف، مفروض يدخله الربا، وهنا قلت لم يدخله الربا، فتخلف الحكم مع وجود العلة. فيمكن الرد الجواب بمنع العلة، بمعنى أن يقول هذا الشيء الذي قلت هو مكيل هو ليس بمكيل، انتفت العلة ولذلك انتفى الحكم. كلام واضح؟ طيب، هذا الأول، منع وجود العلة في صورة النقض، فيكون تخلف الحكم بسبب عدم وجود العلة لا بسبب عدم صلاحية العلة، هذا أحدها. الثاني ما هو؟ منع وجود الحكم. ومنع وجود الحكم، أي حكم؟ الحكم الذي يدعيه المعترض عدم وجود الحكم في صورة النقض، يعني إنه الحكم لم يتخلف. كيف؟ كما لو قال هذا الشيء مكيل وهو مع ذلك ليس بربوي، فقلنا إما أن يرد يقول لا هو ما هو مكيل أصلا العلة انتفت، أو يقول لا بل هو ربوي، أنا أخالفك في الحكم، أنت تقول الحكم اللي حصل أنه ما هو ربوي وأنا أقول بل بالعكس، وهذا معنى منع وجود الحكم المدعى أنه ما هو ربوي، فيقول بل هو ربوي، هو ربوي لأنه مكيل، فلما وجدت العلة وجد الحكم. واضح الصورة؟ الثالث، الطريقة الثالثة، وكل هذا سيتكرر معنا في سؤال النقض إن شاء الله تعالى. الثالث، تفضل اقرأ. تبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين. طيب، الأصلين يعني أصل المستدل والمعارض، أصل الخصمين، أصلين يعني أصل كل خصم. يقول أن يبين تبيين أنه مستثنى عن القاعدة، بمعنى أنه استثني بنص عن القاعدة مثل العراية، مثل العراية، العراية إنك تشتري الرطب الذي في النخل بالتمر، وهنا هذا ربوي بربوي، وهنا لم نشترط التماثل، فكيف معناه أن الكيل ليس بعلة؟ فالجواب سيقول لا، العراية استثنيت بنص خاص، واستثناؤها بنص خاص يصدق على أصلي وعلى أصلك. يعني بمعنى لو قلت مثلا العلة في بيع التمر، التمر الكيل، إذا كان كيلا فهو مستثنى بالنص في صورة العراية. طيب لو قلت لا مو الكيل، الطعم، نقول أيضا هو مستثنى بالنص، يعني النص استثنى هذه الصورة على أي علة كانت. طيب الرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقد. أيوة، بيان ما يصلح معارضا يعني بيان وجود المانع في محل النقد، هذا ألف. باء أو تخلف ما يصلح شرطا، أو تخلف الشرط في محل النقد، يعني إيش يقول؟ النقض هنا إنما حصل لوجود مانع أو لتخلف شرط. طيب كيف وجود مانع أو تخلف شرط؟ سرق، تمام، سرقة، سرق، لكن سرق لا من حرز، فلم نقطع، إذا لم نقطع لأن السرقة ليست علة، ولا لأن الشروط لم تكتمل، لأن الشروط لم تكتمل، فهذا ما ينقض العلة. هو الآن يأتي كيف أنا أدافع عن العلة. أو الصورة الثانية ممكن يقول القتل، العمد، العدوان علة لوجوب القصاص، فيأتي إنسان ويعترض يقول لا هذه العلة منقوضة. بماذا منقوضة؟ منقوضة بقتل الأب لابنه، فإنه لا يقتل مع أنه قتل، عمد، عدوان، إذن هذه الصفات ليست علة. فإيش الجواب؟ الجواب لا، وجود مانع، لم يتحقق الحكم لوجود مانع وهو الأبوة. فهمت المسألة؟ إذن بيان ما يصلح معارضا يعني بوجود مانع أو تخلف شرط. فإن الغالب، تفضل، فإن الغالب من دأب الشرع اعتبار المصالح والمفاسد. فيظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة. إيه، فيظن أن عدم الحكم بسبب المعارض وليس لأن العلة منقوضة، فلا تكون العلة منتقضة. ودأب الشرع اعتبار المصالح والمفاسد. كيف اعتبار المصالح؟ يعني هذا الوصف الذي قدرناه علة فيه يحقق المصالح ويدفع المفاسد، فاعتبار الوصف أولى من إلغائه، لأن الشرع يحرص على ذلك. فنقول عدم الحكم للمعارض وليس لكون العلة منقوضة وليست علة. طيب انتقل المصنف الآن إلى فصل اللي هي الصور التي إذا حصل فيها نقض لا يبطل العلة. طيب وخلاصتها هي ثلاثة صور. ما هي الصور هذه؟ الصورة الأولى أكثرها مرت معنا ترى. الصورة الأولى أن تكون هذه أن تكون هذه الصورة مستثناة بنص زي ما قلنا في العراية. طيب أو بسبب معارضة علة أخرى، وإحنا نقول العلة توجب حكمها. طيب وش رأيكم إذا وجدت علة ثانية تمنع، فقدمنا الثانية على الأولى، إذن ما تركناها لأن العلة باطلة وإنما لوجود علة أخرى. والصورة الثالثة أن تتخلف العلة عن العمل بسبب فقد شرط أو وجود مانع. هذه الثلاثة الاحتمالات. اقرأ الآن. قال رحمه الله: فصل. تخلف العلة عن الحكم على ثلاثة أضرب. أحدها ما يعلم أنه خارج عن قاعدة القياس، كإجاب الدية على العاقلة دون الجاني، مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه. طيب الآن لما قال خارج عن قاعدة القياس اكتب عندها بدليل كنص أو إجماع، وذكر إجابة الدية على العاقلة، القياس أن الدية على الجاني، لكن جاءت النصوص بأن الدية على العاقلة، على القبيلة، قرابة. طيب مع أن جناية الشخص هي العلة، علة وجوب الضمان، عليه، فهذه العلة معلومة قطعا فلا يكلف. انتبه، جينا في مسألة ثانية، هل المستدل عندما يذكر هذه المسألة هل يكلف الاحتراز عنها فلا ينتقض بهذه الصورة؟ كيف؟ هل يكلف لما يأتي الإنسان يذكر العلة ويقول جناية الجاني الشخص علة وجوب الضمان إلا في الدية فإنها على العاقل، هل لازم يقول إلا يستثني الدية على ويقول هي على العاقلة ولا ما يحتاج؟ فهمت المسألة؟ لما يذكر هذه المسألة، مش في النزاع الآن، قبل النزاع، لما يأتي ويبين علة جناية أو جناية الشخص، كون جناية الشخص علة للضمان، هل لابد أن يستثني الدية التي تجب على العاقلة فيقول إلا في الدية فإنها تجب على العاقلة؟ فهمت إيش أقول؟ أو لا يطلب منه ذلك؟ ماذا قال؟ تفضل. ولا ينتقض بهذه الصورة. لا، قال فلا يكلف المستدل والاحتراز عنها، يعني ما يقال لازم تحترز عشان ما يجي واحد وينقض علتك، وقال ولا ينتقض بهذه الصورة، إذا لا يحتاج أن يحترز عنها، ولو أوردها أحد لها جواب، ما تبطل، ما تنتقض العلة. طيب انتبه، الآن سيذكر صورة أخرى لهذا النوع الأول، وهي ولو كانت، وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا. طيب، إباحة بيع العرايا هذه جاءت بالنص، طيب وش العلة أصلا في بيع العرايا؟ مختلف فيها، مظنونة، منهم من يقول الكيل، منهم من يقول الطعم، منهم من يقول الكيل والطعم، فهمتوا المسألة؟ يقول حتى لو كانت مظنونة فإنها كذلك. ليش؟ لأنها حتى لو اختلفنا في العراية، يعني أنا لو قلت الكيل وإنت قلت الطعم والثالث قال الكيل والطعم، في الأخير النص سيبيح العراية على أي علة من علنا الثلاثة، على قولي وعلى قولك وعلى قول الثالث. الآن اقرأ. وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعم، نعم، فإنه مستثنى أيضا بدليل وروده على علة كل معلل، نعم، فلا يوجب نقضا على القياس ولا يفسد العلة، بل يخصصها بما وراء الاستثناء. أيوة، فيكون علة في غير محل الاستثناء. أيوة، انتبهوا، الآن هذه الصور قلنا لو قلنا بتخصيص العلة هل يصح تخصيص العلة أم لا يصح؟ في هذه الصور الثلاثة يصح، في غيرها هو موضع الخلاف. طيب نكمل. ولا يقبل قول المناظر إنه مستثنى إلا أن يبين ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه أيضا. طيب انتبه، هنا رجعنا للمناظرة، قال ولا يقبل قول المناظر إنه مستثنى إلا أن يبين ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه أيضا. طيب واحد، أو بدليل يصلح لذلك، يعني ما يكفي أن يقول هو مستثنى، لازم يبين كيف مستثنى. فبيان الاستثناء إما أن يذكر النص الدليل الاستثناء، وإما أن يقول حتى عندك أنت العرايا جائزة. فهمت الكلام؟ هذا كلام يتعلق بالمناظرة، وموضوع قانون المناظرة والشروط التي يضعونها هي الصلاحات فقط، والصلاحات هذه المقصود منها إنه لا ينتشر الكلام، لا يكثر الكلام، حتى يبقى مكان المناظرة أو موضوع المناظرة منحصر، لا يتشعب الكلام. طيب الضرب الثاني، تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى. طيب مثل إيش؟ كقوله علة رق الولد رق الأم. نعم، لو تزوج أمة وجاز هذا لسبب، فالولد رقيق يتبع الأم. طيب حتى لو كان الأب الذي تزوج الأمة خدع بالأمة وقيل له إنها حرة فتزوجها على أنها حرة ثم ظهر أنها أمة، نقول لا، هنا الولد سيكون حرا. طيب لاحظوا الآن سيكون حرا. طيب كيف حرا؟ إذن علة رق الأم ما صارت علة، نقضت. نقول لا، ما نقضت، وإنما هنا وجدت علة أخرى أقوى منها وهي الغرور. فهنا سنقول للأب ما دام أنه غرر بك فابنك حر وتجب قيمة الولد عليك لسيد الأمة. فهمت المسألة؟ إذن هنا هل نقول رق الأم، وهذا مثال لما نقول تخصيص العلة، رق الأم هذا علة، طيب نقضت في موضع، نشوف إن كان هذا الموضع الذي نقضت فيه من الصور المستثناة فلن تبطل العلة، وإن كان ليس من الصور المستثناة سندخل في مسألة الخلاف في تخصيص العلة. طيب قال ثم المغرور بحرية جارية شكلوها ولده حر، طبعا حر في حكم الرقيق لعلة الغرور، هذه بين قوسين، ولولا أن الرق في حكم الحاصل، الرق في حكم الحاصل هو ما هو حاصل بس في تقديرا يعني المندفع في تقدير الحاصل المندفع، لما وجبت قيمة الولد على أبيه اكتبوا لسيد الأم يعني. طيب يقول فهذا لا يرد نقضا يعني على العلة أيضا ولا يفسد العلة. طب ما هو السبب؟ فهمت المسألة؟ ما هو السبب؟ لأنه تخلف لعلة أخرى، لمعارضة علة أخرى. يقول ولا يفسد العلة لأن الحكم اللي هو إيش الحكم هنا؟ اكتبوا عندها الرق، لأن الحكم وهو الرق ها هنا كالحاصل تقديرا، فكأن الحكم لم يتخلف يعني كأنه صار رقيق ثم أعتق. طيب الضرب الثالث والأخير تفضل. أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو فوات شرطها. طيب مثل كتخلف القطع بسرقة ما دون النصاب، هذا فوات شرط مش لأن السرقة ليست علة. طيب وسرقة الصبي لعدم تكليف الصبي وليس لأن السرقة ليست علة. طيب ومن غير حرز أيضا لعدم شرط وليس لعدم كون السرقة علة. طيب قال فهذا لا يفسد العلة. قال فهذا لا يفسد العلة. طيب يا إخواني انتهى الوقت، نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.